بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أولئك الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة فيكم رسول بالعدل وأقسطوا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك

صدق الله العظيم.